بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة للعلامة البهوتي رحمه الله، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. نعم، المؤلف رحمه الله ذكر أن من الشروط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهذا عليه جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا الأحناف، ولا شك أن هذا الشرط شرط صحيح، فلا تجب الزكاة إلا ببلوغ النصاب. والدليل على ذلك ما ذكره المؤلف، وهو حديث أخرجه البخاري ومسلم، بل أخرجه الجماعة كما ذكر رحمه الله: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وأبو حنيفة استدل ببعض العمومات كقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا لا دليل فيه، لأن العموم إذا جاء فإن الخصوص يقدم عليه، فيكون هذا العموم مخصوصا بأدلة الجمهور، ومنها هذا الحديث الذي ذكرناه، حديث أبي سعيد الخدري. فالمال لا بد أن يبلغ النصاب، سواء كان نقدا أو كان من بهيمة الأنعام أو كان من الثمار والحبوب، وكذلك بعض هذه الأموال يشترط فيها الحول، وقد مر الكلام حول ذلك. فلا حجة للأحناف فيما ذهبوا إليه في أن النصاب ليس شرطا، بل هو شرط من شروط وجوب الزكاة، لأن وجوب زكاة الحبوب والثمار لا يجب فيها إلا هذا الشرط، بمعنى أنه لا يشترط الحول. متى ما اشتد هذا الحب وبدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة، حتى لو كان في 6 أشهر أو كان في 4 أشهر فلا يشترط فيه الحول، وإنما يشترط هذا الشرط وهو بلوغ النصاب. نعم. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي، و1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري، و342 رطلا و6 أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا و7 رطل قدسي. الوسق بالفتح هو 60 صاعا كما ذكر المؤلف، فهو عبارة عن مقدار، هذا المقدار يساوي 60 صاعا، وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم، لا خلاف بين العلماء في أن الوسق يساوي 60 صاعا، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر، وكذلك نقله ابن رشد وابن قدامة والنووي كل هؤلاء نقلوا الإجماع والاتفاق على أن الوسق يكون 60 صاعا. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه في سننه، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، لأن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري، هو من طريق أبي البختري عن أبي سعيد، فهو منقطع. وجاء من حديث جابر، لكن أيضا لا يصح، وفي سنده ضعف، بل هو شديد الضعف. وعلى كل حال قد صح الإجماع في ذلك أن الوسق 60 صاعا. والمؤلف رحمه الله ذكر هنا ما يتعلق بتفاصيل هذه الأوزان، ولا بد أن نعلم أن أصل الأوزان من أين أخذ. هذه الأوزان أخذت من مقدار المدة النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام 4 حفنات منه، ويقدرها العلماء بحفنة الرجل الوسط، فيقولون هذا هو الصاع، فقدر الفقهاء المدة النبوي بعد ذلك بالأرطال، فقالوا المد النبوي يساوي رطلا وثلث الرطل، لأن المكيال هو مكيال أهل المدينة، كما أن الميزان ميزان أهل مكة، وهذا جاء في حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه النسائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة، فهذا شيء متفق عليه. ولهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال ذكر أن أهل الحجاز، وأهل الحجاز المقصود بهم أهل مكة وأهل المدينة، ذكر أنهم لا خلاف بينهم فيما يعلم رحمه الله أن الصاع يساوي 5 أرطال وثلث، يساوي 5 أرطال وثلثا، حتى إنه ذكر أن هذا يعرفه العالم ويعرفه الجاهل، ومعروف في أسواقهم، تناقله الناس قرنا بعد قرن. هذا الرطل قال العلماء أن المقصود به الرطل البغدادي، وهناك الرطل المصري والعراقي، ولهذا قال المؤلف قال فهي 1600 رطل عراقي و1428 رطلا و4 أسباع رطل مصري، وهكذا ذكر الدمشقي والقدسي. ثم بين رحمه الله أن المعتبر هو الكيل، وقبل أن نتكلم عن ذلك لا بد أن نعلم أيضا أن العلماء فصلوا في هذا تفصيلا وبينوا دقائق الأمور في هذا الباب، لكن الصحيح عند الحنابلة ما هو في هذا كله في مذهبهم؟ الصحيح عند الحنابلة أنه يزن 128 درهما و4 أسباع الدرهم، وهذا هو المعروف عند الحنابلة والصحيح في مذهبهم، وهو كذلك أيضا مذهب الشافعية والأصح في مذهبهم، أن الرطل البغدادي يساوي 128 درهما و4 أسباع الدرهم، وسيأتي الكلام على هذا أيضا في درس قادم. ومقدار وزن الدرهم أيضا سيأتي وسنتكلم عليه عندما يتكلم المؤلف عن زكاة النقدين. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالوسق والصاع والمد، فماذا قال؟ والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. نعم، ما هو المعتبر؟ هل هو الوزن أو الكيل؟ لأن المؤلف يذكر أنها في الحقيقة مكاييل، هذه كلها مكاييل، وإنما نقلت إلى الوزن، يعني أن العلماء نقلوا هذه المكاييل إلى الوزن، فيأتون إلى الصاع مثلا من البر فيزينونه، ويأتون إلى الصاع من التمر بأنواعه فيزينونه، وهكذا نقلت إلى الوزن، وإلا الأصل فيها أنها مكاييل. إذن هذا هو الصواب من جهة المعتبر، فيقال المعتبر في تحديد النصاب هو الكيل، هذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، استدلالا بالحديث الذي مر آنفا ليس فيما دون 5 أوسق صدقة في الصحيحين، فالأوساق مكيلة، هذا هو دليله. والتقدير بالكيل يدل على صحة تعليق الحكم به. وهناك قول عند بعض الفقهاء أن المعتبر هو الوزن، والصواب أن المعتبر في تحديد النصاب هو الكيل، لأن هذا الذي جاءت به السنة. لكن لو قدر أن هذا الكيل نقل للوزن فضبط بالوزن فلا بأس في ذلك ما دام أنه قد ضبط، لأن المؤلف ذكر أنهم عندما نقلوا المكاييل إلى الأوزان قال لتحفظ وتنقل، إذن كان الغرض من ذلك لو ضاعت هذه المكاييل، والمكاييل عبارة عن أحجام قد تضيع، بقي الوزن والوزن محفوظ، فيكون مثلا الصاع يساوي كذا وكذا، والوسق يساوي كذا وكذا، والمد يساوي كذا وكذا. وقد ابتدأ المؤلف ذكر هذا عندما فصل وبين أنه 5 أرطال وثلث عراقي، وهي 1600 رطل، وهي 1600 رطل عراقي، و1400 بالمصري، ثم بالبغدادي، ثم بالدمشقي، ثم بالقدسي. فالغرض من نقلها إلى الأوزان حتى تحفظ وتنقل. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة الضم، وهو ما يتعلق بضم أنواع الجنس وضم الجنس إلى الجنس. نعم، اقرأ. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين، في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى، سواء اتفق وقت اطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. أما بالنسبة إلى إضافة الأنواع بعضها إلى بعض، فلا بد أن نعلم أن هناك أنواع لا يجوز أن تضم بعضها إلى بعض، وهناك أنواع يضم بعضها إلى بعض. فمثلا لا يضم صنف إلى آخر في تكميل النصاب فيما يتعلق بالزكوات كلها إلا ما حصل في الحبوب، ففيه الخلاف، وكذلك ما حصل في النقدين الذهب والفضة، وهذا سيأتي في بابه. لكن مثلا في الحبوب عندنا الزبيب والتمر، مثلا هل يضم الزبيب إلى التمر؟ الجواب لا يضم، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم أن الزبيب لا يضم إلى التمر، فهذا جنس وهذا جنس. كذلك فيما يتعلق ببهيمة الأنعام، لا يضم الإبل إلى البقر، ولا يضم الغنم كذلك إلى الإبل، وقد نقل أيضا الإجماع في ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وكثير من أهل العلم كابن قدامة والنووي، لأن الحب يؤخذ من الحب، والشاه من الغنم، والبعير من الإبل، وهكذا، والبقر من البقر، فهذا باتفاق العلماء. بقي معنا ما يتعلق بإضافة الأنواع إلى بعضها، يعني مثلا القمح هو أنواع، والشعير أنواع، والزبيب أنواع، فهنا هل يضم الأنواع إلى أنواعه؟ كأنواع القمح يضم إلى أنواعه، وأنواع الشعير وأنواع التمر. الجواب نعم، تضاف الأنواع إلى بعضها البعض. فمثلا لو أن القمح فيه أنواع والتمر فيه أنواع، التمر معروف أن فيه البرني وفيه العجوة وأنواع كثيرة، السكري، هذه الأنواع تضاف لأنها كلها تمر. وهكذا الشعير فيه أنواع، فيضم بعضها إلى بعض، حتى لو كان منه الجيد ومنه الرديء فيكمل ويجمع بعضه إلى بعض حتى يصل إلى النصاب، وتؤخذ الزكاة من جميعه. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم في هذا، كابن حزم وابن رشد وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن النوع يضم إلى النوع لأنه من جنسه، قمح مع قمح أنواع، والشعير مع الشعير أنواع، وهكذا في التمر وإلى غيره من الأصناف. لهذا النووي رحمه الله في المجموع يقول: ويضم أنواع التمر بعضها إلى بعض، وإن اختلفت أنواعه في الجودة والرداءة واللون وغير ذلك. وكذلك يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة، وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، وهكذا باقي أنواع الحبوب، لا خلاف في شيء من هذا. إذن هذا اتفاق وإجماع، وعندنا صورتان تم فيها الاتفاق والإجماع، لا يجمع أصل إلى أصل، وإنما يجمع النوع إلى نوعه. وقد يقول قائل: لكن المالكية لا يرون الجمع بين الشعير وبين العلس، فهل هذا يدل على أن هناك خلاف في المسألة فلا يضم هذا إلى هذا؟ في الحقيقة إذا نظرنا إلى مذهب المالكية، فطائفة من أهل العلم تقول هم لا يخالفون في ضم النوع إلى نوعه، لكنهم يرون أن هذا نوع منفرد، ليس من أنواع الحنطة ولا من أنواع الشعير، بل هو نوع جنس بحاله، فلا يجمع إلى الشعير ولا يجمع إلى أنواع الحنطة. إذن الخلاف هنا مع المالكية، قالوا ليس لأنهم لا يرون الضم في النوع نفسه، ولكن لما جاءوا إلى هذا النوع وهو العلس قالوا لأنه في الحقيقة جنس وليس نوعا يدخل تحت الشعير أو يدخل تحت الحنطة. فهذا الذي جعل طائفة من أهل العلم تقول إن المسألة لا خلاف فيها، وسيأتي الكلام في ذلك، لأن في الحقيقة الخلاف سيأتي أيضا في جمع وضم البر إلى الشعير والتمر إلى الزبيب، فطائفة من أهل العلم سيأتي أنها ترى الجمع، وقد قال المؤلف بعد ذلك: لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل النصاب. هذا نقلنا فيه الإجماع، وقلنا إن ابن المنذر قد نقل الإجماع في ذلك، وكذلك أيضا ممن نقل الإجماع في ذلك من العلماء ابن حزم وابن عبد البر، فانظروا ماذا يقول ابن حزم كما في كتابه المحلى بالآثار، يقول: وكلهم متفق على أنه لا يجمع التمر إلى الزبيب، وهذا ما قرره المؤلف، قال: لا تمر لزبيب ولا تمر لزبيب. وأيضا ما قاله ابن المنذر في كتابه الإجماع، قال: وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى الزبيب. وهكذا ابن عبد البر والخطابي كلهم نقلوا الإجماع، والبغوي وابن قدامة والقرطبي والنووي. لكن لو نظرنا سنجد أن طائفة من أهل العلم ترى أن الخلاف قائم في هذه المسألة، وأن المالكية يخالفون في هذه المسألة. ولهذا نقول قد ذكرنا الإجماع على أنه الأجناس في الأموال الزكوية لا يضم بعضها إلى بعض، وقد ضربنا مثالا بالبقر لا تضم إلى الغنم، وهكذا التمر لا يضم إلى الزبيب. هذا كله فيه إجماع وفيه اتفاق نقلناه، لكن ضم الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فمثلا الحنطة هل يمكن أن نجمعها مع الشعير ونضمها إلى الشعير، أو نضمها إلى السلت وهو نوع من أنواع الشعير؟ وهناك أنواع أيضا كالعدس والفول والحمص واللوبيا، هذه كلها تسمى القطاني، فيرون أنه لا بأس أن نضم القطاني بعضها إلى بعض، فنضم العدس مع الفول والحمص مع الفول والعدس مع اللوبيا وهكذا. إذن الخلاف في هذه الصورة ما يتعلق بالحبوب، أما لو جئت إلى تمر وزبيب فيقولون لا يجمع، أو بر لشعير، فهنا هذا الذي فيه الخلاف. فالمؤلف ذكر صورتين، صورة الأولى لا يضم بر لشعير، هذه فيها خلاف، أما ولا تمر لزبيب هذه فيها إجماع. من الذي خالف في هذه المسألة ورأى بجواز الضم؟ قالوا هذا هو مذهب المالكية، بل هو قول في مذهبهم، وهي رواية عند الحنابلة. بالنسبة للأحناف لن تجدهم موجودين في هذا الخلاف. لماذا لا نجد الأحناف موجودين في هذا الخلاف؟ لأن الأحناف قد ذكرنا عنهم أنهم لا يرون اشتراط النصاب، وهنا عندما يقال بالضم إنما يراد ما يتعلق بتكميل النصاب بعضه إلى بعض، لهذا لن تجد للأحناف ذكرا هذا القول وهو جواز الضم. انتصر له أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول بأن القمح والشعير والسلت لا بأس أن يضم بعضها إلى بعض، وهكذا أيضا القطاني كالعدس والفول والحمص قالوا لا بأس أن يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كتب كتابا إلى عمرو بن حزم فيما يتعلق بأحكام الشريعة ذكر الزكاة، قال وفي النخل والزرع سلته وشعيره، قالوا إذن جمع بين سلته وشعيره وفي النخل والزرع، قالوا إذن هذا هو الدليل على الضم، يضم بعضها إلى بعض. وفي الحقيقة هذا الحديث لا دليل فيه على الضم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يذكر ما يخرج من هذا السلت والشعير، لأنه قال فما سقي من ذلك بالرشا نصف العشر، فيقال إن القمح جنس والشعير جنس فلا تضم، والحديث لا حجة فيه، على أن بعضهم قد غمز في صحته ورأى أنه منقطع، لكن لو سلمنا جدلا أنه صحيح ولا انقطاع فيه وأنه كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام وقد وجد هذا الكتاب وقرأه من قرأه من التابعين بعد ذلك، قالوا لا دليل في الحديث. لماذا ليس فيه دليل؟ لأنه لا يذكر في الحديث أنه أمر بالضم أو أذن بالضم ولا إشارة إلى ذلك، إنما يبين ما هو المقدار الذي نخرجه من الزروع. فالذي يظهر والله أعلم هو القول بعدم وجوب الضم وبعدم جوازه كما قرر المؤلف، وهو مذهب أكثر العلماء ومذهب الجمهور، والمؤلف قاس ذلك على المواشي، قال ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي، يعني لا يجمع البقر إلى الغنم ولا الغنم إلى الإبل، وهكذا أيضا السلت لا يجمع إلى الشعير، والقمح لا يجمع إلى السلت، والعدس لا يجمع إلى الفول، هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، كل يخرج زكاته صاحبه عندما يبلغ النصاب، فإذا بلغ الفول كذا وكذا أخرج نصابه، وإذا بلغ الحمص أو السلت أو الشعير إلى آخره. وأقوى دليل لهؤلاء هو الحديث الذي مر آنفا، الحديث الذي جاء عند النسائي كذلك وقد صححه الشيخ الألباني، لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، فذكر البر وذكر التمر وجعل مقدار البر خمسة أوسق، فإذا كانت أقل من خمسة أوسق لا تجب فيها الزكاة، ولم يشر إلى الضم عليه الصلاة والسلام، إنما حتى تبلغ النصاب وهي خمسة أوسق. وكذلك أيضا الحبوب هي أجناس مختلفة ويجوز التفاضل فيها، فدل على تغايرها، فلما كان الأمر كذلك نعتبر النصاب لكل جنس على حدة، فلا يضم بعضها إلى بعض، كما أن البقر والإبل والغنم لا يضم بعضها إلى بعض، فكذلك الحبوب. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاة. نعم، وهذا سيأتي الكلام عنه فيما يتعلق ببدو الصلاح في الفصل الذي يلي ذلك، فلا بد أن يكون صاحب هذا الزرع أو الحبوب أو الثمار مالكا لها عندما يبدو صلاحها ويشتد الحب، لأن هذا هو وقت الوجوب، وسيذكر هذا المؤلف وسيأتي الكلام عنه وهو متى هو وقت الوجوب. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل، وبزر قطونا وحب نمام ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب. نعم. إذن المؤلف رحمه الله ختم هذا الفصل فيما يتعلق بالأشياء التي تستثنى، وذكر أن اللقاط، واللقاط هو الذي يأتي ويتبع المزارع، فإذا سقط شيء من الحب أو الثمر وتركه المزارع يأتي هذا اللقاط ويلقطه، فهذا لا تجب فيه الزكاة الشيء الذي يكتسبه اللقاط، أو يأخذه بحصاده، يعني من يأتي ويحصد الأرض فيقول لصاحب الأرض أنا أحصد لك الأرض فأصفيه لك وأنظفه ولي كذا وكذا، فيأخذ نصيبه من هذا العمل وهي أجرة، هذا أيضا لا تجب فيه الزكاة الذي يأخذه هذا الرجل لحصاده. وكذلك لو أن رجلا اشترى مزرعة بعد بدو صلاحها، سواء اشتراها أو وصلت إليه بإرث أو بأي نوع من أنواع الملك، هذا كذلك لا تجب عليه الزكاة لأنه ملكها بعد بدو الصلاح، كأن تكون تصدق بها شخص عليه أو وهبه، أو كانت مقدار الصداق لامرأة، فهذا كله لا تجب عليه الزكاة. لماذا لا تجب عليه الزكاة؟ لأنه لم يكن مالكا في ذلك الوقت، وإنما جاءته هذه الأرض بزراعتها وحبوبها وثمارها بعد بدو الصلاح. وأيضا ذكر أنه لا تجب الزكاة فيما يجتني من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونة وحب نمام، كل هذه أنواع. لماذا؟ قال لأنه لا يملكه بملك الأرض، لا يملكه بملك الأرض، هذا هو التعليل، هذه الأشياء لا يملكها بملك الأرض فلا تجب فيها الزكاة، لكن استثنى وقال إذا نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي فهنا تجب عليه الزكاة، يعني لو كان عنده أرض فحصل أن هذه الأرض سقط فيها البذور سواء كانت حب الحنطة أو شيء من ذلك فنبتت فصار فيها من الزراعة وصار فيها من الحبوب وصلحت واشتد حبها، قال ففيه الزكاة، قال لأنه يملكه وقت الوجوب مع أنه نبت بنفسه، لكن لأنها في أرضه وفي ملكه فهذا يكون فيه الزكاة حتى لو لم يقم بزراعتها. إذن انتهى هذا الفصل، ثم انتقل إلى فصل جديد يتعلق بالمقدار الواجب الذي يخرجه صاحب الزكاة من الحبوب والثمار، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.